السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمع. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرم: كتاب البيوع كفار أحكام البيع. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو في مكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت لحوم الميتة يتلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: مثل ما ذكرنا المصدر باع يبيع بيعا، وقال بعضهم إنه مأخوذ من الباء. الباء هو مقياس، مقياس يقدر باليدين إذا مدتا، مدة اليد اليمنى ومدة اليد اليسرى وما بين طرف الأصابع يسمى باع، وهو من وسائل القياس كالذراع والمثل فيما يستعمل الآن، لكنه أطول منه الذراع ربع الباع تقريبا، بوساط الناس يقارب ربع الباع. قالوا إنه مأخوذ من الباع لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه، يمد باعه، البائع يمد يده لأخذ القيمة لأخذ الثمن، والمشتري يمد باعه لأخذ السلعة، وكل من المتبايعين يمد باعه. هذا أداه بعضهم، والذي يظهر أنه لا يستقيم، لا يستقيم أخذ البيع من الباع، لأن كل منهما مصدر، والمصدر أصل يؤخذ منه ولا يؤخذ من غيره. الأمر الثاني أن البيع يائي والباع واوي، هذا من حيث اللفظ، من حيث المعنى كل من البائع والمشتري لا يمد باعه، وإنما يمد يده أو يديه، والباع إذا مدتا إلى جهة اليمين والشمال قيل باع، أما إذا مدتا إلى الأمام ما يقال باع. فإذا مد البائع يده لأخذ القيمة إنما يمدها جهة المشتري، ولا يتصور أن الشخص يمد باعه ليأخذ السلعة أو ليأخذ الثمن إذا كان هو البائع، فأخذه من الباع لا يستقيم. البيع مبادلة مال بمال، مبادلة مال بمال، ولو في الذمة، إما أن يكون نقد وإما أن يكون سلعة، إما أن يكون بثمن معجل أو بثمن مؤجل. باب أحكام البيع، ما الفرق بين الترجمتين كتاب البيوع وباب أحكام البيع؟ الكتاب كله كتاب أحكام، في أحاديث الأحكام، وكتاب البيوع معناه أحاديث أحكام البيوع، لأن موضوع الكتاب كتاب الأحكام أحاديث الأحكام. فكونه في البداية في الترجمة الكبرى يقول كتاب البيوع، وفي الترجمة الصغرى يقول باب أحكام البيع، والكتاب في الأصل موضوعه أحاديث الأحكام، فكأن الترجمة الصغرى لا تعطي معنى جديدا. اللهم إلا إذا قلنا أن كتاب الأحكام، كتاب أحكام مثل أحاديث الأحكام، هذا هو الأصل وهو الغالب ومن أجله ألف الكتاب، لكن لا يمنع من أن يذكر فيه أحاديث ليس فيها أحكام على اصطلاح أهل العلم، وإنما يوضع فيها أحاديث ترغيب وترهيب. فمثلا في كتاب الربا إذا أورد حديث لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، هذا وإن كان لا يؤخذ منه حكم تحريم الربا، إلا أن الحديث إنما سيق للترهيب منه، فالكتاب يشتمل على أحكام ويشتمل على ترغيب ويشتمل على ترهيب، وفيه أيضا كتاب الجامع في آخره ليس من باب الأحكام وإنما هو من قبيل الآداب. فالكتاب في جملته في الأصل ألف للأحكام وأدرج فيه من غير الأحكام فينتفع به طالب العلم، وإذا خص الترجمة الأولى في المعنى الأخص وهو أحكام البيع. قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح. عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة، وهو بمكة الجملة الحالية، يعني في وقت الفتح، في وقت فتحه عليه الصلاة والسلام لمكة. والعام يشمل السنة كلها من أولها إلى آخرها، فقوله عام الفتح احتمل أن يكون بمكة واحتمل أن يكون بالمدينة، يحتمل أن يكون قبله أو بعده، لكن قوله بمكة يدل على أنه في زمن الفتح. إن رسول الله صلى إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. إن الله ورسوله حرم، إن معروف حرف توكيد الرسم، كسرت همزتها لأنها في مقول القول، ولفظ الجلالة اسمها منصوب، ورسوله معطوف عليه، معطوف على اسم إن هو منصوب. حرم خبر إن الله ورسوله حرم، وجاء في بعض الروايات التثنية حرما، وتقدم إن الله ورسوله ينهيانكم اللحوم الحمر الأهلية، ومضى له نظائر، وجمع ضميره عليه الصلاة والسلام مع الضمير العائد إلى الله جل وعلا أنكره النبي عليه الصلاة والسلام على الخطيب، ذكره النبي عليه الصلاة والسلام على الخطيب، ومن يعصهما فقد غوى، قال بئس بئس خطيب القوم أنت، لأنه جمع بين ضميره عليه الصلاة والسلام إلى ضمير الله جل وعلا، والجمع قد يتوهم منه التشريك، ولا شك أن مقامه عليه الصلاة والسلام ما كان رفيعا إلا أنه لا يمكن أن يقارن بمقام الله جل وعلا. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام مثل هذا الجمع الذي أنكره على الخطيب، فقال بعضهم أن الإنكار والنهي عن ذلك نسخ، ومنهم من قال النبي عليه الصلاة والسلام له أن يجمع بين ضمير الله جل وعلا وضمير النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجوز لغيره، لأنه لا يتصور منه عليه الصلاة والسلام أن يجمع، ولا يتوهم أنه عليه الصلاة والسلام يجمع الضمير مع اقتضاء التشريك أو المقاربة أو المساواة، بينما غيره من البشر الذي ليس مقامهم مثل مقامه عليه الصلاة والسلام في معرفة ربه جل وعلا ينهى عن ذلك. هنا قال في هذه إن الله ورسوله حرم. المتقدم اثنان لاسم إن الله جل وعلا وعطف عليه رسوله حرم، مقتضى المطابقة أن يقال حرم، مثل ما قيل إن الله ورسوله ينهى ينهجه حرم، حرم خبر إنه، وهل تكون خبرا للمعطوف أو المعطوف عليه؟ هل خبر للمعطوف أو المعطوف عليه؟ المعطوف عليه إن الله حرم، وتحريمه عليه الصلاة والسلام داخل في تحريم الله جل وعلا، لأنه مبلغ عنه. وقد يحذف الخبر خبر الثاني لدلالة خبر الأول عليه، نحن بما عندنا وأنت بما عندك راضون وإيش؟ نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، والرأي مختلف. نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، يعني نحن راضون وأنت بما عندك راض. فيحذف خبر أحدهما لدلالة خبر الثاني عليه، يعني إن الله حرم ورسوله حرم. حرم بيع الخمر، الخمر محرم بالإجماع، تحريم الخمر في نصوص الكتاب والسنة. المتبادر إلى الذهن أنه تحريم شربها، تحريم شربها. والله جل وعلا إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولذلك حرم بيعها كما حرم شربها. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة، وهي من فارقت روحها جسدها حتف أنفها. يقولون هذا في حد الميتة، ما يقولون هذا من فارقت روحه بدنه حتف أنفه، بل بغير اختيار، يريدون أن يخرجوا الاختيار. لكن الذبيحة المذبوحة بطريقة شرعية هل تذبح باختيارها أو حتف أنفها؟ لكن مرادهم بذلك ما يقابل الاختيار من الذابح أو المذبوح. فإذا خرجت روحها بغير اختيار قيل ميتة. والخنزير ومعروف، وجاءت به النصوص الكتاب والسنة، ومحرم على تحريم أكله، وجاء أيضا في الحديث تحريم بيعه. والأصنام التي تعبد من دون الله، التي تعبد من دون الله، إلا في تحريم هذه الأشياء، الخمر والميتة والخنزير والأصنام. منهم من يقول انه بالنسبه للخمر لنجاستها، وكذلك الميته، وكذلك الخنزير. جمهور اهل العلم على ان الخمر نجس، ومنهم من يرى انه لا دليل على نجاستها، والادله التي ذكرت انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيء. ميسر والأنصار هل هي نجسة؟ فالرجس النجس، جاء تفسير الرجس بأنه نجس. والإخبار عن الشيء بأنه رجس والرجس النجس كما جاء في الحديث، هل يقتضي تنجيسه؟ حتى ولو قيل نجس أن يقتضي نجاسة عينه، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس. فهل معنى هذا أنهم أن أعيانهم نجسة، أو المقصود بذلك نجاسة الشرك المعنوية؟ وهنا يقال فيما ذكر النجاسة معنوية، لكن الميتة مجمع على نجاستها. وإن نازع بعض المتأخرين من شراح الحديث في نجاستها وقال أنه لم يقف على نص صحيح على نجاستها، وسيأتي في حديث الفأرة ما يدل على نجاسة الميتة. والخنزير نجس نجاسة العينية في الاتفاق، والأصنام هل هي نجسة ولا غير نجسة؟ ليست نجسة نجاسة عينية، وإنما نجاسة معنوية. فالعلة في هذه الأمور في تحريم بيع هذه الأمور الأربعة، من أهل العلم أن يقول النجاسة في ثلاثة أقوال: العينية والنجاسة المعنوية في الرابعة. وعلى كل حال يكفينا أن النص صحيح صريح، وأن التحريم تحريم الشيء كاف في التعليل به لتحريم بيعه، لأن القاعدة العامة أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، دل على أن مجرد التحريم يكفي ويستقل بتحريم البيع. قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأسنان. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ ما نازعوا في الميتة؟ الله حرم بيع الخمر والميتة، ما نازعوا في الميتة التي يدل عليها النص صراحة؟ لكن ما يقبل التأويل والتعليل مثل شحوم الميتة. أرأيت شحوم الميتة؟ يعني أخبرنا عن حكم بيعها أو حكم الإفادة منها. أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن، ألواح السفن تطلى بالشحوم لئلا تشرب الماء. فالخشب إذا طلي بالدهن أو الزيت فإنه ينبو عنه الماء ولا يشرب، فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود، الجلود تيبس ويصعب استعمالها وهي يابسة، فيدهن بها الشحوم فتلين ويستصبح بها الناس، تكون وقودا للسرج. معروف أن السرج إنما توقد بالزيت والشحم السابق قبل وجود الكهرباء، هذه لا شك أنها منافع. تطلى بها السفن، تدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. لا، هو حرام. لا، هنا وقف لازم ولا جائز؟ لا، هو حرام. وقف لازم ولا جائز؟ الوقف لازم. لماذا؟ لأن لو قلنا لا هو حرام يعني ليس هو حرام، وإن كان التركيب ركيك، لكن هذا الذي يفهم منه. وجاء الوقف اللازم في القرآن مثل قوله جل وعلا: إيش؟ لا يشنوك قولهم إن العزة لله جميل. هل قولهم إن العزة لله جميل؟ هذا وقف لازم، وغير مواضع كثيرة في القرآن فيها الوقف اللازم الذي لو درج فيه الكلام لأوهم خلاف المقصود من المعنى، ويكتفى في مثل هذا بالوقف. وفي القرآن وضع العلامة التي تدل على لزوم الوقف. العلماء في البلاغة في مثل هذا يلزمون بالإتيان بالواو، تقول لا وهداك الله، ما تقول لا هداك الله، لا وهداك الله. لكن من خلال نصوص الكتاب والسنة هل هذه الواو لازمة أو أنه يكفي الوقف ثم تستأنف بعد ذلك؟ وهل لهذه الواو وجود في أفصح الكلام التي يلزمون بها؟ لا شك أنك إذا قلت لا هداك الله انقلب المعنى، ومن يقولون إذا قلت لا وهداك الله انتبه المعنى. لكن إذا وقفت كما هو أسلوب الكتاب لا هداك، فقال عمر أخزاه الله، يعني شارب صوت، قال عمر أخزاه الله. ولذلك يقولون في الكتابة لا يجوز أن تكتب فقال في آخر السطر ثم تكتب في أول السطر الذي يليه عمر ثم تأتي من مقول القول، لئلا يتصور أن قوله أخذه الله خبر عن عمر، إنما تقول قال عمر تقف أخذه الله يريد شارب. المقصود أن هذه الواو التي يلزم بها العلماء في البلاغة لا توجد في نصوص الكتاب والسنة، يوجد فيها الوقف اللازم. فإذا قلت لا هو حرام انتبه المحظور، وعلى حد اصطلاحهم يلزمك أن تقول لا وهو حرام كما تقول لا وهداك الله. فهو ضمير مبتدأ خبره حرام ويعود إلى أحد أمرين اللذين تقدم ذكرهما، وهما البيع أو الانتفاع، البيع أو الانتفاع. لأنه تقدم حرم البيع ثم قالوا أرأيت شحوم الميتة بين الوجهين، يعني انتفع بها، فتعقب قوله عليه الصلاة والسلام لا هو حرام. والوصف المعقب أو المتعقب لأكثر من جملة، الوصف أو القيد أو الاستثناء أو غير ذلك مما يرتبط مما له رابط في الكلام السابق، إذا تعقب جمل متعددة فليعود إليها كلها أو إلى الأول منها أو إلى الأخير منها، في حد القذف تجدوهم 80 جنة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فهذا الاستثناء متعقب لثلاث جمل، هل يعود إليها كلها ويعود إلى الأولى أو يعود إلى الأخيرة فقط؟ كونه يعود إلى الأخيرة محل اتفاق، الذين تابوا يرتفع عنه وصف الفسق إلى تاب، ولا يعود إلى الأولى بالاتفاق لأنه يجلد فمن جلد ولو تاب مخلوق، والخلاف في الجملة الثانية وهي قبول شهادته إذا تاب، هذا محل خلاف. وهذا مثال نأتي لنطبقه على ما عندنا. لا هو حرام، جميع ما تقدم حرام، أو الأخير فقط حرام أو الأول فقط حرام، فليعود إلى الجميع، بمعنى أنه يحرم البيع ويحرم الانتفاع، أو يعود إلى الأخير فقط يحرم الانتفاع ويجوز البيع، أو يعود إلى الأول فيحرم البيع ويجوز الانتفاع. أما كونه يحرم الانتفاع ويجوز البيع هذا لا يمكن أن يقال، لأن الله إذا حرم شيء حرم، لكن يبقى هل يعود إلى الأمرين؟ بالكلام اللاحق من قوله عليه الصلاة والسلام: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. يدل على أن المراد البيع، وإن كان من أهل العلم يرى تحريم الانتفاع به مطلقا لأنه نجسة، الانتفاع بشحوم البيت لأنه نجس، النجس يجب مزاولته ومباعدته، لكن إطعام هذا النجس ما لا يؤكل من البهائم والدواب وما أشبهه، أما إطعامه ما يؤكل فلا يجوز، لأنه يتربى عليه لحمه ويكون حكمه حكم الجلالة. أما ما لا يؤكل دخلت النار امرأة في هرة حبست، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وخشاش الأرض فيه الطاهر وفيه النجس، فهو قسيم للإطعام في الحديث، فدل على أن مثل هذا لا بأس ولا مانع أن يطعم ما لا يؤكل من البهائم، ظاهر ولا مو ظاهر؟ إذن الانتفاع بشحوم الميتة وبالأمور النجسة أو المتنجسة لا يمنع مطلقا، فدل على أن قوله لا هو حرام يرجع إلى البيع لا الانتفاع الذي نفيه. طيب، يستصبح بها الناس، وضعت شحم ميتة في مصباح في مسجد وتصاعد منه الدخان، هذا الدخان المتصاعد من الشحم النجس طاهر ولا نجس؟ طاهر ولا نجس؟ هو جزء من هذا السم، لكن ما هو على الإطلاق، مثل ما قال إذا استحالت النجاسة إلى شيء قطعه عند جميع أهل العلم وبعضهم عليكم في الزاد وغيره أنه إذا سخن الماء بحطب أو شيء نجس نعم فلا يخلو إما أن يكون الغطاء محكما أو غير محكم. وعلى كل حال قل أحواله في هذه الحالة الكراهة، فينبغي أن ينزه المسجد عن مثل هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، قاتل الله اليهود، قاتلهم يعني لعنهم. جاء في بعض النصوص بلفظ قاتل، وجاء في بعض الروايات لفظ لعن. مكان قاتل فدل على أن قاتل معناها لعن. قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، برواية لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، دل على أن قاتل معناها لعن. قاتل الله اليهود، اليهود جنس يشملهم كلهم، يشمل اليهود كلهم. وهل كلهم صنعوا هذا الصنيع؟ هل كلهم جملوا الشحم وباعوا؟ فدل على جواز اللعن والدعاء على الكفار بالعموم، دل على جواز اللعن والدعاء على الكفار بالعموم. وفي الموطأ بسند صحيح من الأعرج قال: أدركنا الناس، أدركنا الناس، ويعني الصحابة، الناس اللي أدركهم الصحابة، وهم يلعنون اليهود والنصارى في رمضان. ونقل القرطبي الإجماع على جواز لعنهم والدعاء عليهم بعامة على الكفار. ثم بعد ذلك من نفذت فيه مشيئة الله أنه يسلم لا يصيبهم ذلك. على كل حال هذه المسألة معروفة عند أهل العلم، والقرطبي نقل الإجماع عليها، وإن كان بعضهم يرى أنه لا يدعى إلا على المعتدي منهم، لكن القرطبي رحمه الله في الجزء الثاني من تفسيره نقل الاتفاق على أنه يجوز لعنهم، وإذا جاز لعن أهل الكتاب فمن باب أولى لا نقيدهم. قاتل الله اليهود، الدليل الذي معنا هل كل اليهود صنعوا هذا الصنيع؟ قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها، شحوم الميت، جملوه يعني أذابوه، يعني أذابوه، جعلوه بعد أن كان جامدا جعلوه سائلا، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قالوا: ما بعنا الشحم، رأيت شحوم الميتة؟ قال: لا، هو حرام. قالوا: ما بعنا شحم، بعنا ثمن. وهذه من حيلهم التي جاء النهي عن تقليدهم فيها، لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. فالحيلة التي يتوصل بها إلى ترك مأمور أو فعل محظور هذه حيل اليهود، هي محرمة. لكن الحيل التي يتوصل بها إلى فعل المأمور وترك المحظور هذه شرعية، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه أو جبلوه لأذابوه، وادعوا أنهم ما باعوا الشحم إنما باعوا السمن فأكلوا ثمنه. كثير من المسلمين في أسواقهم يتداولون مثل هذه الخيام. فبعض طلاب العلم قد يتحايل على ارتكاب المحمول، وجد بعض طلاب العلم يكون عنده كتاب وقف لا يجوز بيعه، ثم يذهب به إلى المجلد يجلد، ثم يبيعه ويزعم أنه باع التجليد ما باع الكتاب، باع التجليد ما باع الكتاب. لكن ماذا عما لو باع الكتاب بقيمة التجليد ولم يأخذ الكتاب قيمة؟ هل يصح أنه باع التجليد ما باع الكتاب؟ أو نقول إن التجليد لا يمكن أن يستقل بنفسه فهو تابع للكتاب، والبيع للكتاب ما قلنا بأنه باع التجليد. باع الكتاب يعني افترض الكتاب قيمته 1000 حصل عليه مجانا من الواقف، ثم بعد ذلك جلد هذا الكتاب 50 ريال وراح وباعه 50، هل نقول هذا باع الكتاب؟ هل يمكن أن نتصور أن مثل هذا باع الكتاب؟ لكن لو باع الكتاب بقيمة قريبة من قيمته ثم يقول أنا بعت التجليد، يقول لا مو صحيح، تحايلت على بيع الكتاب بتجليد وارتكبت المحظور بواسطة هذه يعني الحيلة، فهي شبيهة بحيل اليهود. الذي جلد الكتاب وباعه بقيمة التجليد ها؟ أنت اشتغلت عندك كتاب يسوى 1000 ريال جلدته 50 ريال وبعته 50 هل نقول هذا تحايل على بيع الوقت؟ ما تحايل، هو ظاهر، كما لو تعب على نقله، تعب على نقله، مثل ما يقال فيما يشترك فيه الناس، الناس شركاء في 3 الماء والكلى والعشب، أيجوز أن يبيعه في مكانها، لكن لو تعب عليها ونقلها وحازها إلى رحله جاز له بيعها. قال رحمه الله عنه الحجابي بن عبد الله الراوي الشريف السابق رضي الله عنه، وقال رضي الله عنهما الحديث الأول قال رضي الله عنهما للتصريح بذكره وذكر أبيه، بذكره وذكر أبيه يثنى الضمير تبعا للظاهر، وأما لما أفرد ضمير جاهل قال عنه قال رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل، كابر يسير على جمل له قد أعيا تعب، وكل أحياه المسير متابعة السير والحمل عليه فضعف، فأراد أن يسيبه، أراد أن يسيبه يعني يرسله ويطلقه يذهب حيث شاء، لأن قيمته لا تساوي التعب عليه، صار كأنه لا قيمة له، فأراد أن يسيبه من تعبه، قال فلاحقني أحيانا قد يكون للشيء قيمة ويترك ولا يعد هذا من إضاعة المال، لأنت في مسير وأثقلك بعض متاعك حيث لا تستطيع حمله، تجلس عنده في البر ولا تتركه تمشي، أراد أن يسير ويتعب مثل هذا، فأراد أن يسيبه وقال فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني وضربه، ضرب الجمل فسار سيرا لم يسر مثله، فسار سيرا لم يسر مثله، ثم قال بعنيه بوقية، بعنيه بوقية، الناس اليوم يصنعون مثل هذا؟ لا، يعني يقول بعنيه بربع عوقية قبل أن يضربها، ويمكن يبيع عليه بدلا من أن يسيبه يبيع عليه بربع عوقية. الآن إذا جئت بالسيارة المهندس وقلت اشترها مني وانت تعرف انها متعبه وفيها عيوب، المهندس يعرف ان العيب هذا لا شيء، يربط سلك وتمشي، يبي يربطه لك قبل ما تبيع عليه ولا بعد؟ يربطه قبل ولا الا شرى منك بثمن بخس اصلحها؟ اي من اجل ان تبيع عليه بثمن بخس، تبيع على انها غير صالحه، لكن لو ربط هذا السلك أمر يسير، لأن إذا كانت السيارة تحتاج إلى ماكينة سواء بعتها قبل أو بعد ما يفرق، لكن لما تجيبها قد أتعبتك وأنت لا تعرف ما فيها إلى شخص يعرف، وأن هذا الشيء المتعب فيها شيء يسير، يعني من النصيحة أن يقول لك ترى مسألة سلك يربط وتمشي، بدلا من أن تبيع عليه بثمن بخس تبيعها بقيمته، وهذا هذه النصيحة. لكن الحاصل الآن عند كثير من المسلمين تجدون يهول الأمر، يقول أنا بشتري منك كومة حديد ما أدري وش فيها، ثم تبيع عليه بثمن بخس وفي النهاية يربط سلك وتمشي من أحسن ما يكون. الرسول عليه الصلاة والسلام ضربه فسار سيرا لم يزل مثله. لو كان الهدف البيع والشراء والتحايل على إنزال القيمة، هذا ليس من خلقه عليه الصلاة والسلام ولا من خلق أتباعه. جرير بن عبد الله البجلي لما بايع النبي عليه الصلاة والسلام على النصيحة لكل مسلم وأراد أن يشتري الفرس ب300، قال كم تبيع الفرس؟ قال 300، بإمكانه أن ينقذ 300 ويمشي، قال لا، فرسك يستحق أكثر من ذلك، قال 400، قال فرسك يستحق إلى 800. هذا مقتضى النصيحة. لكن الواحد منا لو قيل له ب300 هو عيب أنه يستحق 800، قال 200، لئلا يشتري بسرعة فيتنبه البائع، هذا أسلوب، ثم بعد ذلك يأخذ بالقيمة المعروضة، احتمال أنه من شدة فرحه ببخس قيمة سلعة أخيه يمكن ما يجي عنده، يمكن ما ينام. هذا مقتضى النصيحة للمسلم، الفرس يستحق أكثر منه، الرسول عليه الصلاة والسلام ضربه فسار سيرا لم يسر مثله. ثم قال ادعني. إن لو كان مراده البيع على اصطلاح الناس قال ادعنيه ثم ضربه، ثم قال ادعنيه بوقية 40 درهما، هي 40 درهما، لأن النصاب 5 أواقي وهو 100 درهم، فلقي 40 درهم. قلت لا، وهل في مثل هذا الأسلوب سوء أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما وقد أحسن إليه؟ أم أن المسألة بيع وشراء ولا يضيق مثل هذا، والناس أحرار في أملاكهم، إنما البيع من تراض؟ هذا المقام البيع والشراء لا يبيع الإنسان إلا بما يناسبه. فقلت له قال، ثم قال بعنيه. لما شاف النبي عليه الصلاة والسلام أصر، جاء الآن التوقير للنبي عليه الصلاة والسلام، فبعته بوقية واستثنيت عليه حملانه، يعني اشترط أن يركبه إلى المدينة، استثنيت حملانه إلى أهلي يعني بالمدينة. فلما بلغت أتيته بالجنة. هذا الاستثناء شراء بيع وشرط، بيع وشرط، وقد جاء النهي عن بيع وشرط، وجاء النهي عن الثنيا. أما مسألة النهي عن الثنيا فجاء التصريح بأن المنهي عن الثنيا إلا أن تعلم، نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، تكون يكون المستثنى معلوم. يعني لو قال استثنيت الانتفاع به فقط يصح ولا ما يصح؟ نعم، هذه ثنيا لا تعلم، لكن استثنيت حملانه إلى أهلي هذه ثنيا تعلم. يبقى نهى عن بيع وشرط، يختلف أهل العلم في المراد بالشرط الذي جاء النهي عنه. ومنهم من قال الشرط الذي ينافي مقتضى العقد، الشرط الذي ينافي مقتضى العقد، أو الشرط الذي يخالف ما في كتاب الله كما في حديث بريرة. أما الشرط الذي لو أفرد صح، يعني الحملان فقط من غير بيع، صحيح ولا ما بصحيح؟ صحيح. يشتري الحطب ويشترط تكسيره، يشتري الثوب ويشترط خياطته، الخياطة بمفردها وتكسير الحطب بمفرده والحملان بمفرده، صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. إذن مثل هذا لا يؤثر في العقد. قد يقول قائل أننا إذا قلنا الشرط المنهي عنه إذا قرن بالبيع، إذا حملناه على هذا المحمل قلنا إنه يجرد الحديث من مفاده، ويكون الحديث مؤكدا لا مؤسسا، صح ولا لا؟ إذا قلنا إذا نهى عن بيع وشرط، إذا حملنا الشرط المنهي عنه في هذا الحديث الشرط الذي لا يصح استقلالا، قلنا ما نقيم وجوده في هذا الحديث، ظاهر ولا مو ظاهر؟ ها؟ إذا قلنا أن الشرط إذا كان مستقل صحيح، ووجهنا الحديث على مقتضاه قلنا هذا الحديث مؤكد لأحاديث سابقة. وإذا قلنا أن المراد به الشرط المقرون بالبيع الله أكبر.